رفعوها لم يحفظوا شيئا ولم يعرفوه، وإن الله أعطاكم أيتها الأمة من الحفظ شيئا لم يعطه أحدا من الأمم. قال رب اجعلهم أمتي، قال تلك أمة أحمد. قال رب إني أجد في الألواح أمة يؤمنون بالكتاب الأول وبالكتاب الآخر ويقاتلون فصول الضلالة حتى يقاتلوا الأعور الكذاب، فاجعلهم أمتي، قال تلك أمة أحمد. قال رب إني أجد في الألواح أمة صدقاتهم يأكلونها في بطونهم ويؤجرون عليها، وكان من قبلهم إذا تصدق بصدقة فقبلت منه بعث الله سبحانه وتعالى بعث الله عليها نارا فأكلتها، وإن ردت عليه تركت فأكلت فتأكلها السباع والطير. وأن الله أخذ صدقاتكم من غنيهم لفقيركم. قال رب فاجعلهم أمتي، قال تلك أمة أحمد. قال رب فإني أجد في الألواح أمة إذا هم أحدهم بحسنة ثم لم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال رب اجعلهم أمتي، قال تلك أمة أحمد. قال رب إني أجد في الألواح أمة هم المشفعون المشفوع لهم فاجعلهم أمتي، قال تلك أمة أحمد. في الحاشية واحد صحيح البخاري في بدء الخلق مسلم في التوبة. متابع. قال قتادة فذكر لنا أن موسى عليه الصلاة والسلام نبذ الألواح وقال اللهم اجعلني من أمة أحمد، وقد ذكر كثير من الناس ما كان من مناجات موسى عليه السلام وأوردوا أشياء كثيرة لا أصل لها، ونحن نذكر ما تيسر ذكره من الأحاديث والآثار بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وحسن هدايته ومعونته وتأييده. قال الحافظ أبو حاتم محمد بن حاتم بن حبان في صحيحه ذكر سؤال كليم الله ربه عز وجل عن أدنى أهل الجنة وأرفعهم منزلة. أخبرنا عمر بن سعيد الطائي بمنبج، حدثنا حامد بن يحيى البلخي حدثنا السفيان حدثنا مطرف بن طريف وعبد الملك بن أبجر شيخان صالحان، سمعنا الشعبية يقول سمعت المغيرة بن شعبة يقول على المنبر عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن موسى عليه السلام سأل ربه عز وجل أي أهل الأهي وأهل الجنة أدنى منزلة، أي أهل الجنة أدنى منزلة، فقال رجل يجيء بعدما يدخل أهل الجنة الجنة فيقال ادخل الجنة فيقول كيف أدخل الجنة وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، فيقال له ترضى أن يكون لك من الجنة مثل ما كان لملك من ملوك الدنيا، فيقول نعم أي رب، فيقال لك هذا ومثله ومثله، فيقول أي رب رضيت أعيد، فيقول أي رب رضيت، فيقال له لك مع هذا ما اشتهت نفسك ولذت عينك، وسأل ربه أي أهل الجنة أرفع منزلا. قال سأحدثك عنهم، غرفت كرامتهم بيدي وختمت عليها فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ومصداق ذلك في كتاب الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قوة أعين. وهكذا رواه مسلم والترمذي كلاهما عن ابن عمر، أعيد كلاهما عن ابن أبي عمر عن سفيان وهو ابن عيينة به، ولفظ مسلم فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول رضيت رب، فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. فيقول في الخامسة رضيت رب، فيقال هذا لك وعشرة أمثالي، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول رضيت رب، قال رب فأعلاهم منزلة، قال أولئك الذين أردت غرس كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. قال ومصداقه من كتاب الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال الترمذي حسن صحيح. قال ورواه بعضهم عن الشعبي عن المغيرة فلم يرفعه، والمرفوع أصح. سؤال موسى ربه عز وجل عن خصال سبع. وقال ابن حبان ذكر سؤال الكليم ربه عن خصال سبع. حدثنا عبد الله، بن محمد بن مسلم ببيت المقدس، حدثنا حرملة بن يحيى، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، أعيد السند من أوله. حدثنا عبد الله بن محمد بن مسلم ببيت المقدس، حدثنا حرملة بن يحيى، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا السمح حدثه عن ابن حجيرة عن أبي هريرة. قبل المتابعة في الحاشية واحد الصحيح مسلم في الإيمان والترمذي في التفسير متابع، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال سأل موسى ربه عز وجل عن ست خصال كان يظن أن له، عيد، كان يظن أنها له خالصة، والسابعة لم يكن موسى يحبها. قال يا رب أي عبادك أتقى؟ قال الذي يذكر ولا ينسى. قال فأي عبادك أهدى؟ قال الذي يتبع الهدى. قال فأي عبادك أحكم؟ قال الذي يحكم للناس كما يحكم لنفسه. قال فأي عبادك أعلم؟ قال عالم لا يشبع من العلم، يجمع علم الناس إلى علمه. قال فأي عبادك أعز؟ قال الذي إذا قدر غفر. قال فأي عبادك أغنى؟ قال الذي يرضى بما يؤتى. قال فأي عبادك أفقر؟ قال صاحب منقوص. قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليس الغنى عن ظهر، إنما الغنى غنى النفس، وإذا أراد الله بعبد خيرا جعل غناه في نفسه وتقاه في قلبه، وإذا أراد بعبد شرا جعل فقره بين عينيه. قال ابن حبان قوله صاحب منقوص يريد به منقوص حالته، يستقل بما أوتي ويطلب الفضل. وقد رواه ابن جرير في تاريخه عن ابن حميد عن يعقوب التميمي عن هارون بن عبيرة عن أبيه عن ابن عباس قال سأل موسى ربه عز وجل فذكر نحوه، وفيه قال أي رب فأي عبادك أعلم؟ قال الذي يبتغي علم الناس إلى علمه، عسى أن يجد كلمة

هل ينام ربك؟ قال اتقوا الله. فناداه ربه يا موسى سألوك هل ينام ربك؟ فخذ زجاجتين في يدك فقم الليل. ففعل موسى، فلما ذهب من الليل ثلثا نعس، فوقع لركبتيه ثم انتعش فضبطهما حتى إذا كان آخر الليل نعس، فسقطت الزجاجتان فانكسرتا. فقال يا موسى لو كنت أنام لسقطت السماوات والأرض، فهلكنا كما هلكت الزجاجتان في يدك. قال وأنزل الله على رسوله آية الكرسي. وقال ابن جرير حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل حدثنا هشام بن يوسف عن أمية بن شبل عن الحكم بن إبان عن عكرمة عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يحكي عن موسى عليه السلام على المنبر قال وقع في نفس موسى عليه السلام هل ينام الله عز وجل؟ فأرسل الله إليه ملكا فأرقه ثلاثا ثم أعطاه قارورتين في كل يد قارورة، وأمره أن يحتفظ بهما. قال فجعل ينام وكادت يداه تلتقيان فيستيقظ فيحبس إحداهما على الأخرى حتى نام نومة، فاصطفقت يداه فانكسرت القارورتان. قال ضرب الله له مثلا أن لو كان ينام لم يستمسك السماء والأرض. وهذا حديث غريب رفعه والأشبه أن يكون موقوفا ويكون أصله إسرائيليا. وقال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. وقال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. قال ابن عباس وغير واحد من السلف لما جاءهم موسى بالألواح فيها التوراة أمرهم بقبولها والأخذ بها بقوة وعزم، فقالوا أنشرها علينا فإن كانت أوامرها ونواهيها سهلة قبلناها. فقال بل قبلوها بما فيها. فراجعوه مرارا فأمر الله الملائكة فرفعوا الجبل. قبل المتابعة في الحاشية واحد حسن الترمذي في الدعوات، اثنان منكر ابن جرير في التفسير. متابع فرفعوا الجبل على رؤوسهم حتى صار كأنه ظلة أي غمامة على رؤوسهم. وقيل لهم إن لم تقبلوها بما فيها وإلا سقط هذا الجبل عليكم، فقبلوا ذلك وأمروا بالسجود فسجدوا، فجعلوا ينظرون إلى الجبل بشق وجوههم، فصارت سنة لليهود إلى اليوم يقولون لا سجدة أعظم من سجدة رفعت عنا العذاب. وقال سنيد بن داود عن حجاج بن محمد عن أبي بكر بن عبد الله قال فلما نشرها لم يبق على وجه الأرض جبل ولا شجر ولا حجر إلا اهتز. فليس على وجه الأرض يهودي صغير ولا كبير تقرأ عليه التوراة إلا اهتز ونفض لها رأسه. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم